الجمل والحمار، قصص كليلة ودمنة، تأليف عبد الخالق عوض، بصوت مها عيد. كان سعد الدين يتاجر بالتوابل والحرير، يأتي بها من الهند ويقوم بتوزيعها على صغار التجار، وأراد أن يوصل الكمية لأحد زبائنه في منطقة شبه صحراوية تبعد عن بلدته مسيرة يوم وليلة، وقد صحب معه الجمل والحمار، ووضع على الجمل حملا خفيفا والباقي وضعه على ظهر الحمار. وبعد مسيرة يوم أصبح الحمار يسير بصعوبة لعدم استطاعته مواصلة السير لحمله الثقيل. شكى الحمار همه للجمل من ثقل الحمل، وبعد مسيرة نصف يوم ملأ سعد الدين عددا من قرب الماء من بئر يقع على الطريق ووضعها على ظهر الحمار، فتضاعف الحمل عليه وأصبح يترنح دون أن يشعر به سيده. قال الحمار: يا سيدي، أنا متعب بما على ظهري من أحمال ثقيلة وقمت بتحميلي فوق طاقتي، لو وزعت قرب الماء مناصفة بيني وبين الجمل. قال له: على الجمل أحمال كثيرة تفوق ما تحمله عشرات المرات. سكت الحمار على مضض وهو يعاني من التعب والإرهاق الشديد، فقال الحمار: لم تقدم لي منذ الصباح إلا وجبة واحدة، أريد أن تقدم لي شيئا من الطعام حتى أقوى على المسير. فقال له: قريبا سنصل إلى مكان تتجمع فيه قوافل التجار، فنأخذ حاجتنا من الطعام والماء، لم يبقى إلا القليل حتى نصل، فما عليك إلا الصبر، لقد كثر تذمرك وشكواك هذه المرة، هل كبرت وضعفت؟ هذه آخر مرة أصحبك معي، سأختار حمارا قويا نشيطا في المرة القادمة. بدأ الحمار يترنح يمنة ويسرة حتى وقع على الأرض مع أحماله الثقيلة. تقدم منه سعد الدين يتفحصه فوجده ميتا، فكانت الكارثة بوقوعه على سعد الدين، حيث تفجرت القرب وسال منها الماء وشربتها رمال الصحراء العطشة، وبدأ يندب حظه حيث لا ينفع الندم. كان الجمل صابرا على مضض، فقال لسيده: أنت السبب في موت الحمار بهذه الطريقة البشعة، لو كنت عادلا لوزعت الأحمال بيننا، أنا لست بحاجة للعيش معك بعد اليوم، ليس في قلبك رحمة ولا شفقة، أريد العيش في الصحراء بعيدا عنك وعن أمثالك من التجار الذين لا يفكرون إلا في جمع الأموال بأي طريقة. وأراد سعد الدين أن ينقل البضاعة التي كانت على الحمار إلى الجمل، وبدأ الجمل يخرج الزبد من فمه ويرغي في وجه صاحبه معلنا رفضه، وحاول الإمساك بالحبل الذي في عنقه فلم يستطع، وقال له الجمل: ابتعد عني أيها الظالم الجشع، لو اقتربت مني سأدوسك تحت خفي، وسوف أتركك في الصحراء هنا حتى تلاقي نفس المصير الذي حل بالحمار. أطلق الجمل لنفسه العنان مسرعا وسط الصحراء حتى غاب عن الأنظار، وترك صاحبه في الصحراء والبضاعة ملقاة على الرمال. وهكذا خسر التاجر سعد الدين تجارته وجمله وحماره بسبب طمعه وعدم الرفق بالحيوان.